وكنا قد انتهينا إلى كلام المؤلف رحمه الله حول المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، وقد عرفنا أن الذي يتوجه إليه الشارح هو التوقف، وأخبر أن هذا التوقف مروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إذ أثر عن الإمام رحمه الله أقوال ثلاثة: قول بتفضيل الملائكة، وقول بتفضيل صالح البشر، وقول بالتوقف وهو الذي اطمأن إليه الشارح. وإن كان غير الشارح ابن أبي العز رحمه الله خاضوا في هذه المسألة، وقد نقل لنا أن هذا الموضوع والبحث فيه إنما أولاه المتأخرون عنايتهم، أما المتقدمون فما كانوا يتكلمون في ذلك، والسبب أن الشارع لم يتناول هذا الموضوع، وأن الشارع لم يورد في ذلك ما يدل على شيء في هذا الموضوع، ولذلك يعده المؤلف إنه من فضول القول، وإن تركه من باب ترك ما لا يعني. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو تركه ما لا يعنيه. وانتهينا إلى قولي في المفاضلة لما أخبر الله سبحانه وتعالى وأمر إبليس بالسجود لآدم، إبليس امتنع، وامتناعه كان مبنيا على مقايسة، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتكلم الشارح في المفاضلة بين النار والطين، وبين أن الطين خير من النار، لما للطين من فوائد كثيرة، ومن أبرزها الطمأنينة والخضوع والخشوع والتواضع. ثم قال: إن هذا الحكم الذي بناه إبليس على مقدمتين صغرى وكبرى، وأن المقدمة الصغرى ذكرت في الآية وهي قوله: أنا خير منه، وأما المقدمة الكبرى فهي محذوفة، وقدرها بقوله وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول. قال: وكلا المقدمتين باطلة، كلا المقدمتين أو كلتا المقدمتين باطلة. ثم تكلم رحمه الله حيث قال: وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمته وتعظيمه، وإنما يدل على فضله، والكلام إنما هو في المفاضلة لا في إثبات الفضل. قالوا: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود لا قبله، فينتفي الاستدلال به، يعني يقول: وقد يتمسك إنسان بإثبات المفاضلة وإثبات الأفضلية وإفضال إثبات الأفضلية للإنسان وذلك بأن إبليس أقر واعترف بهذه الأفضلية، حيث قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ يقول: هذا الجواب لا يصلح، وذلك لأن إبليس إنما قال هذه المقالة بعد الطرد، ولو كانت هذه المقالة جاءت من إبليس قبل الطرد لكانت في محل الإيه؟ في محل النزاع. أما وإنها جاءت بعد الطرد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما كرم آدم على إبليس بأن طرد آدم من الجنة بسبب عصيانه ومخالفته أمر الله سبحانه وتعالى. ها؟ يعني هو لو كان قالها قبل الطرد لأثبت أفضلية آدم على إيه؟ على إبليس. ها؟ ما سمعت؟ على الملائكة أم على إبليس؟ لا، لأن إبليس يتكلم عن نفسه، ولكن نحن هو كان من الملائكة. هذا الذي يعني يكمل الجواب، وهو أن إبليس كان معدودا في الملائكة، فعندئذ يكون آدم أفضل من جنس من تكلم عنه إبليس. لكن حتى هذا الدليل لا يستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى ميز بين آدم، ميز بين إبليس وبين الملائكة، فأخبر أن الملائكة مخلوقون، أن الملائكة مخلوقون من النور، وأن إبليس مخلوق من النار، وأخبر تعالى أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، كما ورد النص في قوله سبحانه وتعالى أن إبليس كان من الجن. فهذا لا يلزم منه، يعني حتى لو قاله قبل الطرد لا يلزم من ذلك أن الملائكة أن بني آدم أو أن آدم خير من الملائكة، لأن إبليس ليس من الملائكة ابتداء. واضح؟ وقال: ومنه، يعني أن الملائكة لهم عقول، يعني ومن الأدلة التي ذكروها في المفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة، أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل، يعني حيث إن الشهوات لم تتغلب على العقل، فتساووا في العقل مع الملائكة وتميزوا بأنهم سخروا شهواتهم لطاعة الرب سبحانه وتعالى ففضلوا. قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والفتور فيها ما يفئي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. يعني الذين قالوا بتفضيل الملائكة على الأنبياء وبالتالي على صالح البشر، قالوا: نحن لو أردنا أن نقارن بين عبادة الملائكة وعبادة البشر نجد أن عبادة البشر قليلة، زمنها قليل بالنسبة لحياتهم، ذلك لأن العبد أو لأن البشر حياتهم مقسمة، منها ما هو لقضاء شهواتهم، ومنها ما هو لمشاغلهم، ومنها ما هو لعبادتهم، بخلاف الملائكة فإن الملائكة حياتهم كلها عبادات، ذلك لأن الله فطرهم على العبادة وليس لهم شيء يصرفهم أو يحجب عنهم أو يمنعهم من العبادة، فطول مدة عبادة الملائكة تساوي عبادة البشر وتسخير شهوات البشر للطاعة، بالإضافة إلى أن المدة التي يعيشها الملك أطول من المدة التي يعيشها الإنسان، فطول هذه المدة مع الملازمة وعدم المعصية مجموعه يزيد على طاعة العبد وعبادته. وإن كان أيضا العبد قد كظم شهوته وسخرها للطاعة. وفي الحقيقة إن هذا الأمر ينبغي أن يلاحظ من جهة أخرى، وهي أن عبادة الملائكة كما قلنا عبادة فطرية، يعني يجوز أن يقال فيها إنها عبادة آلية، ذلك لأن العبد لأن الملك خلق على هذه العبادة لا يغير فيها، وليس هو مخيرا فيها، في حين أن البشر عباداتهم قائمة على مبدأ التخيير، فكونهم يختارون الطاعة على المعصية ويسخرون الشهوات لهذه الطاعة لا شك إنه أمر يفوق ويزيد عن تكليف الملك. بقيت طول المدة وقصر المدة، وهذا أمر لا يترتب عليه كبير خلاف، لأن العبد يعني الأصل في الإنسان الاستمرار في طاعته. ولذلك يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى، لماذا إن الرب جل وعلا يخلد الإنسان في الجنة أو يخلده في النار، مع أن مدة حياة الإنسان لا تزيد عن 50 أو 60 أو 70 إلى 100 سنة، وأن فترة التكليف بالطاعة قد تصل 50 أو 60 أو 70 سنة، وكان الذي يناسبها أن الإنسان ينعم بقدر المدة التي أدى فيها العبادة، قدرها أو تضاعف، أما أن يخلد. فيقول العلماء إن الجواب في ذلك إنما هو مبني على النية والإرادة، يعني هذا العبد المؤمن هو قد عزم وقرر وقامت نيته على الطاعة، حتى وإن استمر وإن حتى وإن خلد، فالله سبحانه وتعالى جازاه على هذه النية وعلى تلك الإرادة، جازاه على تلك النية وعلى الإرادة، بحيث إن الكافر ما دام هذا رأيه لو خلد، والمؤمن هذا رأيه لو خلد، فكذلك يحاسب أو يجازى في خلوده في الجنة والنار بحسب تلك الإرادة. أما مسألة مضاعفة الأعمال، فمضاعفة الأعمال هذه إنما تفيد في رفع الدرجات، تفيد في رفع الدرجات لا في استمرار العذاب أو في استمرار الطاعة. ولذلك طول المدة وقصر المدة لا يترتب عليه هذا الخلاف، بحيث إن طول مدة عبادة الملك تساوي أو تزيد على قصر مدة عبادة الإنسان. طيب إيش إيش إيش محل الاعتراض بهذا الحديث؟ هذا بالنسبة الخيرية والشرية، وهذا بالنسبة للناس فيما بينهم، يعني أنت الآن المفاضلة تكون فيما بين بني آدم، ما تكون المفاضلة بين بني آدم والملك، لأن أساسا الملائكة الله سبحانه وتعالى قدر ابتداء أن أعمارهم طويلة، وأما الناس فأعمارهم كذا. ونحن لو جينا مثلا وقلنا نقارن بين عمر الإنسان وبين عمر مثلا بعض الحيوانات أو بعض الحشرات التي لا تعيش إلا أيام، فهل يمكن أن تقول إن طول مدة حياة الإنسان يعني تقابل كذا؟ الجواب إن المفاضلة والخيرية إنما تكون في الجنس الواحد لا في الأجناس المتفاوتة. قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والفتور ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه يعني ومن الأدلة أن الله جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتلى به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. يعني كأنه يقول لما كان في الملائكة رسلا إلى الأنبياء فهؤلاء الرسل يفضلون الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، ذلك لأنهم واسطة بينهم وبين الله. هذا الكلام قد يسلم، لكن لا ننسى أن هذه المزية التي اتصف بها الملائكة أيضا اختص بها الرسل، فإن الرسالة أيضا قد منحت لهؤلاء الأنبياء، فهم أيضا رسل الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، وكونهم يتلقون الرسالة بواسطة الملائكة نقول إن هذا أمر غير مقصور على الرسالة، يعني أنه ليست وسيلة الرسالة أو وسيلة التلقي من تلقي الأنبياء من الله سبحانه وتعالى مقصورة بواسطة الملائكة، فإن الأنبياء قد يتلقون بواسطة الملائكة ويتلقون عن الله مباشرة، كما قال جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فجعل إرسال الرسول أحد الطرق التي يتلقى بها الأنبياء الوحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسول الذي يتلقى الوحي من الله مباشرة يساوي الملك الذي يتلقى الوحي من الله ليبلغه للرسول، فهذا لا يدل على تفضيل الملائكة على مين؟ على الأنبياء. ومنه قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وتمام الآية ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا الدليل إنما استدل به من فضل البشر على الملائكة، إذ قال: إن الله خص آدم بأمور لم يعطيها الملائكة، فهذا دليل على تفضيله على على الملائكة. قال الآخرون: هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، يعني دليل يدل على فضل آدم، ولا يلزم من فضل آدم أن يكون، يعني من كون آدم فاضلا أن يكون أفضل من من الملائكة، لا على التفضيل. وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، قالوا يعني كأنهم يقولون، وهذا يقاس على مسألة الخضر وموسى، فإن الله أعطى الخضر من علمه ما لم يعطي موسى، ولا يلزم من ذلك أن يكون الخضر أفضل من موسى. قال: وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. وأيضا يعني ومما يدل على أو مما استدل به العلماء قاسوا ذلك يعني أن علم الهدهد الذي عرفه وعلمه سليمان لا يلزم منه أن يكون الهدهد أفضل من سليمان، يعني كأنه يقيس، قال ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط أو بما لم يحط به سليمان علما. وهذا كله رد على من استدل بقوله وعلم آدم الأسماء. قال ومنه يعني ومن الأدلة التي تنازع فيها العلماء أي الفريقين أفضل، ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا دليل الأفضلية، يعني هذا وجه الاستدلال بهذه الآية. قال العلماء إن هذه الآية تدل على فضل آدم وأفضلية آدم على الملائكة، لأن الله خلق الملائكة بقوله كن فيكون، وخلق الملائكة مطابق وموافق ومساو ومجار خلق كل الكون، لأن الله خلق الكون كله بقوله كن فيكون ما عدا آدم، لأن الله أخبر وذكر أنه خلق آدم بيديه، وهذا الخلق بيدي الرب جل وعلا دليل على تخصيصه آدم بهيئة وبطريقة في الخلق لم تعطى ولم تمنح لغير آدم، وهو دليل على فضله على سائر المخلوقات. ولذلك إبليس لما قال له الله ذلك لما خلقت بيدي ما استطاع أن يجيب، وهو يدل على أفضلية آدم على غيره. فأجاب القائلون بأفضلية الملائكة على آدم إن هذه الآية تدل على فضل آدم، أن الله خصه بشيء، لكن لا يلزم من هذا التخصيص أن يكون أفضل من إيه؟ من الملائكة. يعني نفس الرد الذي رد به من فضل الملائكة ببعض الأدلة الخاصة. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ولو قلنا بأن آدم يفضل لأن الله خلقه بيديه يلزم منه أن يكون آدم أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل أحد بذلك، بل الناس على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من آدم. فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط، بل إلى هذا الواحد من غير 1000، لأن ذرية آدم لا تحصى. ها؟ قال ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا الحديث يدل على أن محمدا أفضل من سائر المخلوقات، وإذا كان أفضل فجنسه أفضل من إيه؟ من جنس سائر المخلوقات، فيكون بني آدم وصالحيهم والنبيين أفضل من الملائكة. قال فالشأن في ثبوته، يعني فهذا الأمر يتوقف على صحة الحديث. يقول الحديث أخرجه البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وأخرجه الحاكم في المستدرك. قال وصححه يعني الحاكم ووافقه الذهبي على يعني على هذا التصحيح، وهو كما قال يعني الحديث صحيح. وقول الشارح يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، لا محل لهذا الاحتمال هنا، لأن عبد الله بن سلام يقول هذا رأيا منه واجتهادا ولم يرفعه إلى أحد، وليس هو من المغيبات. إذن فهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه مجرد إيه؟ لأنه مجرد رأي. قال فالشان في ثبوته، وإن صح عنه فالشان في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. قال ومنه يعني ومن الأدلة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربي أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال يعني الرب جل وعلا لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. يقول والحديث أخرجه مين؟ الطبراني. لكن يقول هذا الحديث أورده الهيثمي في كتابه المجمع يعني مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك، وفي إسناده الأوسط طلحة بن زيد، وفي إسناده الأوسط طلحة بن زيد وهو أيضا وهو كذاب أيضا. فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون. إيش عندك؟ أي فقال الله تعالى لا، فأعاد القول ثلاث مرات كل ذلك يقول لا، والشان في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالا، فإن في سندهما، عندكم في سنديهما؟ لا. قال هذا الحديث اللي هو رواه قال وأخرجه عبد الله بن أحمد وهكذا. نعم هذا في مين؟ في عيسى. إيه كمثل آدم. نعم الكلام في عيسى ما هو في آدم، ما يلزم منه كل من كل النواحي. ضرب المثل في أن كل منهما خلقه من تراب، ثم إن الله قال أرسل الملك في أرسل الملك في حق مين؟ في حق عيسى. ها إني يعني لما جاء الملك وبشرها ونفخ فيه من روحي، فهذا في حق عيسى لا في حق إيه؟ قال والشان في ثبوتهما، فإن في سنديهما هكذا. عندنا نحن في سندهما، ويصح في سندهما على اعتبار يعني في سند كل واحد منهما مقالا، وفي متنهما شيئا، برضو متنهما ولا متنهما، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني هذا مما يبطل، لكن هذا ليس بلازم، ليس بلازم، لأنه جاء أيضا عنهم قوله تعالى وإذ قال لما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني لا يلزم منه مجرد هذا الاعتراض أن يرد به الحديث. ها؟ لا ما في مخالفة، لأنهم حبوا يستفهمون. هو ليس عصيان. أي ما هو العصيان؟ العصيان لو كان أصروا على رأيهم، لكن الله سبحانه وتعالى قال لهم لا، فحبوا أن يعرفوا ويستفهموا ما سبب ذلك، فبين لهم الرب جل وعلا. قال: وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، يعني في كلمة متبرمون، وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم يعني متبرمون بالحال التي هم عليها، متشوفون إلى أحوال بني آدم؟ ما أشار هنا إلى أن يعني في اختلاف نسخ، أنهم إيه متبرمون، ها متبرمون بأحوالهم، متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، متشوفون. والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور، إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا يبدو لي والله أعلم أن المسألة يعني بعد أن رد القول في أنه لا يمكن أن الملائكة تتمنى أن تكون مثل بني آدم، لأن ما تشوفت إليه أمر باطل من حيث اللهو ومن حيث النوم، أيضا أيد هذا القول كأنه يقول ويؤيد ذلك أنه قد استقر في نفوس بني آدم وفي فطرهم أن الملك خير من إيه؟ من الإنسان. ذلك لأن ما قاله النسوة عندما خرج عليهم يوسف وصفوه بأنه ملك، وهذا الوصف أرادوا به يعني رفع مكانته ومنزلته، فدل ذلك على أنه مستقر في نفوس الناس أن الملك خير من الإيه؟ من الإنس، أو خير من بني آدم. كذلك يقول إن إبليس عندما وسوس لآدم عليه السلام إنما جاءه من جانب واحد، وهو مسألة الخلود، وقال له: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الإيه؟ من الخالدين. فكون الملائكة موصوفون بهذا الوصف، يعني لا لمجرد كونهم ملائكة، وإنما لما يلزم من وصفهم بالملائكة أنهم يخلدون، وهذا هو الذي دفع آدم إلى أن يقبل أو إلى أن يستجيب لوسوسة إبليس. ونلاحظ أنا أن الشارح سيرد على هذه الشبهة أولا بأن ما استقر في نفوس العامة يقول هذا لا دليل فيه، لا يلزم منه أن يكون إيه؟ موافقا للواقع. لكن لما استقر في نفوس الناس أن الملائكة يعني أجساد لطيفة، وأنهم تميزوا باللطف وبالجمال وبالكمال، ولذلك الإنسان من عادته أنه يريد أن يكون على هيئة فاضلة وعلى درجة عالية من الكمال والجمال، فلذلك تاقت نفسه إلى أن يكون مثل الملائكة. وأما فيما يتعلق بوسوسة إبليس لما وسوس لآدم، فإن يعني محل المؤاخذة أو محل التمكن من الوسوسة هو في قضية الخلود لا في قضية الملائكية، لأن آدم كان قد عاش مع الملائكة وعرف ما عليه الملائكة، وأخبره الله سبحانه وتعالى عن الملائكة وميزه جل وعلا عن الملائكة بأن علمه ما لم يتعلم تتعلم الملائكة. لكن كانت قضية الخلود هي التي كان لها أثر في استجابة آدم لوسوسة إبليس. قال يعني ومن الأدلة أيضا التي استدل بها الناس على أن الملائكة أفضل أو ما استقر في نفوسهم، قال وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فإن الله يعني يخبر نبيه بأن يرد على المشركين، لأن المشركين كانوا يطلبون أن يكون الرسول ملكا أو يطلبون أن يتصف النبي بهذه الصفات وأن يعطى هذه المميزات. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس، مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوس من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ومنه يعني ومن الأدلة قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومحل الشاهد قوله على العالمين، والعالمين جمع عالم فيدخل في ذلك الملائكة، وإذا كان الله اصطفى هؤلاء فهذا دليل على أن بني آدم وصالحي البشر أفضل من الملائكة. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، يعني المراد بالعالمين أي عالم جنسهم وليس مطلق العالمين، فلا يكون للملائكة دخل أصلا، هذا ما أراد الشارح أن يقوله، بل في كل مكان بحسبه كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. ومعنى هذا ومعلوم أن النبي لم يبعث إلى الملائكة، وإنما أراد بالعالمين عالمي الإنس والجن. قالوا أولم ننهك عن العالمين، وهذا إنما قاله مين؟ قوم لوط للوط، يعني عن الناس، المراد بهم الناس. قال أتأتون الذكران من العالمين، وما عهد أن هؤلاء يعني توجهت نفوسهم لغير الإنس، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فكل هذه الآيات ذكر فيها العالمون وأريد بها يعني من جنسهم، فإذا لا تدل هذه الآية على المفاضلة بين الإنس وبين الملائكة. إيه بس هم ما أرادوهم على أنهم ملائكة، إنما أرادوهم لأنهم حسبوهم بشر. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني قالوا والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق، فإذا كانوا خير البرية، وخير هنا أفعل تفضيل معناها أخير الخلق، فيدخل في ذلك مين؟ الملائكة بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء خير البرية، إن قلنا إنها مخففة من الهمز يعني مسهلة فالمعنى واحد، وإن قلنا إنها نسبة من البر من البري، وإن قلنا إنها نسبة إلى البر إلى البري وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، لا يكون المعنى أنهم أحسنت يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، وإذا كان على هذا المعنى فلا يدخل الملائكة أصلا، لأن الملائكة لم يخلقوا من التراب، لغير من خلق من التراب، لا لا، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلا وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم، يعني كأنه يريد أن يقول وهذا لا يتحقق للملائكة. قال الآخرون الشأن فيهم أنهم صاروا إلى الشأن في أنهم صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن ثبت أو فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى. برضك يا عبد الحكيم ما يقول في نسخة ما ثبت له، خلي نسختك معانا المرة هذه حتى يعني تتأكد نسخة، يتأكد الشذوذ في نسخة عبد الحكيم. يعني كأنه يريد أن يقول ما عندنا دليل يدل على أن الناس أو المؤمنين في الجنة يكونون أعلى من الملائكة، ففي احتمال أن يكونوا أعلى وفي احتمال أن يكونوا مساوين، فإن كانوا أعلى ذلك الوقت نسلم بأن الإيه؟ أن البني صالح بني صالح البني آدم أفضل من الملائكة. وأما إذا لم يثبت وتبين أنهم مساوون فعندئذ لا يثبت له التفضيل. النصوص العامة التي تدل على الإيمان هذا الذي يبدو والله أعلم. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. قال وإما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ووجه الاستدلال بهذه الآية لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، قالوا عطف الملائكة على عيسى دليل على أن الملائكة أعلى من عيسى، لأنه في هذه الحالات أو في هذا الأسلوب لا يمكن أن تعطف الأدنى على الأعلى، فأنت لو قلت لا يستنكف مثلا الوزير أن يستجيب لأوامر الملك ولا الشرطي ولا الجندي لكان الكلام فاسدا، لأنه إذا كان الأعلى غير مستنكف فالأدنى من باب إيه؟ من باب أولى. إذا ما في داعي لذكره، لكن جرت العادة أنه يبدأ بالأدنى ثم إيه؟ ثم الأعلى. قالوا وهذا دليل على تفضيل الإيه؟ الملائكة، لأن الله عطفهم على آدم دليل على عيسى، دليل على أنهم أفضل من عيسى. هذا وجه الاستدلال لمن قال بأن الملائكة إيه؟ قال ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لئن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. قال أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها، إنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. معنى هذا الكلام، يقول هذا الكلام الذي جاء في الآية كلام معناه صحيح، لكن لا يلزم منه أن الملك أفضل من عيسى. إيش وجه المفاضلة هنا؟ الله يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. هذا عيسى الذي هو مخلوق من بني آدم لا يستنكف، كذلك الملائكة التي أعطيت من القوة ومن القدرة ومن الحركة وسرعة الحركة أيضا لا تستنكف. فكون الملائكة أكثر قدرة وأكثر حركة وأكثر استطاعة لا يلزم منهم أن يكونوا أكثر، أو لا يلزم منهم أن يكونوا أفضل من كل وجه، وإنما محل المفاضلة هي قوتهم. ولما كان الغرض من ذكر هذه الآية أن كل من في هذا الكون خاضع لله سبحانه وتعالى، عبد لله، لا يجرؤ على أن يتعالى عن الله ولو كان هذا العبد ذا قدرة وذا قوة وذا إرادة. يقولون فلا يلزم من هذا التفضيل في القوة وفي الإرادة وفي الحركة أن يكون أفضل في جميع الإيه؟ في جميع الصفات، وبالتالي فلا يصلح أن تكون هذه الآية دليل على أفضلية الملائكة وإن دلت على فضلهم. فهذا الدليل أيضا يصنف فيما قيل فيه إنه يدل على الفضل ولا يدل على الإيه؟ على الأفضلية. قال وأجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها، أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذلة وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه يعني ومن الأدلة قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى أني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. يعني فكأن هذه الآية فيها تسليم بأن الملك أفضل من النبي. قال أجاب الآخرون إن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر الله أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. يعني فهذا وإن دل على فضل الملائكة في هذا الباب لكن لا يلزم منه الأفضلية المطلقة. قال ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ووجه الاستدلال أي أن الملك لما كان مؤمنا يدخل في إيه؟ في هذا الوصف، والملك أقوى من الإيه؟ من الإنسان، فدل ذلك على أن الملك أفضل من الإنسان. قال ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون الظاهر أن المراد بالمؤمن من البشر، والله أعلم، يعني هذا العموم ليس على إطلاقه كما قلنا في العالمين، فيكون المراد به المؤمن يعني من البشر، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. قال وما ثبت في يعني ومن الأدلة ما ثبت في الصحيح يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث، وهذا نص في الأفضلية. نعم، حيث إن الله سبحانه وتعالى يذكره في ملأ الملائكة، فيقول هذا الحديث نص في تفضيله. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا للخيرية المطلقة، خير منه يعني من هذا الذي ذكرني، فإذا كان ذكره الله في ملأ خير من هؤلاء الذاكرين لا يلزم منه أن يكون مجموع هؤلاء، يعني لا يلزم منه أن يكون مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن من تكلم على هذه المسألة يعني منهم من خص ذلك بالنبيين، فلا يلزم من ذكر غير النبيين للرب جل وعلا في ملأ أن ذكر الله لهم في ملأ خير منهم أن يكون مطلق الخيرية في الملك على إيه؟ على البشر. على كل حال يعني الجواب في هذا فيه شيء من الإيه؟ من التكلف. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير من للمذكور لا للخيرية المطلقة. قال ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكل لإمام الأئمة ده يقول هذا في هامش باء ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة في سنده أو بسنده في كتاب التوحيد كده عندكم، وجاء كذلك في أصل ألف وجيم ودال إلا أنه قد أثبت في ألف إشارة الحذف على إمام الأئمة محمد وفي كتاب التوحيد، يعني كأن هذه زيادة من أحد النساخ والشراح. قال ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثلي إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فقعد في احداهما. عندك ايه وانت ايش عندك؟ فقعد في احداهما وقعدت في الاخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وانا اقلب بصري ولو شئت ان امس السماء مسيت. هكذا عندكم مسست، ها هكذا في الاصول والجادة مسست كما في التوحيد، يعني هو تركها على ايه؟ على ما في الاصول مسست، ها ولو شئت انا مس السماء مسست. فنظرت الى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي. يقول هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة في التوحيد وابو نعيم في الحلية من طريق سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد الله الايادي عن ابي عمران الجوني عن انس قال وسنده ضعيف لضعف الحارث بن عبيد فقد قال فيه الامام احمد مضطرب الحديث وضعفه ابن معين والنسائي، وقال ابو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم اذ انفردوا. قال الاخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به الا بعد ثبوته. قال وحاصل الكلام ان هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من اهل الاصول، وتوقف ابو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله اعلم بالصواب.